نستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتابي شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي يحتوي على زبد وخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في أكثر من موضع. توقفنا عند آيات أو ما ذكرها المصنف في مسألة الاستواء، سنبينها، وقد ندخل في مسألة العلو بعد ذلك على حسب الوقت. ذكر المصنف وقال: وقوله، أي قول الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع: في الأعراف ويونس والسجدة والفرقان والحديد. هنا الآيات التي ذكرها المؤلف، وهي آيات ما جاء فيه ذكر العرش واستواء الله عز وجل، وهي في سبع مواضع. قوله الرحمن على العرش استوى في طه، وقوله تعالى ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وفي السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أخيرا في سورة الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه كلها الآيات التي ورد فيها من القرآن استواء الله عز وجل على العرش وذكر العرش في هذه الآيات. وهذه الآيات تتكلم أو تبين صفة الاستواء لله عز وجل، إذن هي امتداد لإثبات الصفات لله عز وجل، وهذه من الصفات المثبتة لله عز وجل، وصفة الاستواء على العرش. والاستواء أولا في اللغة له معنى، والمعنى في اللغة يعني يمكن له أكثر من وصف، وكله بمعنى، سنبين معنى العلو. وهذا المعنى الثابت في اللغة يوضح أن هذه الصفة، أن صفة الاستواء ليس فيها توهم عند العرب في المعنى، وليست فيها يعني عدم صفاء وعدم وضوح في معنى الاستواء في لغة العرب. فالاستواء عند العرب جاء بمعاني أكثر من معنى، منها معاني أربعة تقريبا عند العرب: العلو والارتفاع والقصد والاستقرار. جاءت في اللغة بمعنى معلوم، ليس مجهول عند العرب معنى الاستواء، اللي هو العلو والارتفاع. قال: استويت على الراحلة، أي علوت عليها. ويأتي أيضا بمعنى القصد، كما سنبين إذا تعدى الفعل بحرف جر مثلا كاستويت إلى السماء استوى إلى السماء فكأنه علا وارتفع وصعد. وتأتي أيضا معنى الاستقرار. المقصود بأن معنى الاستواء في لغة العرب كان معلوما. وهذا ليش بنقول هذا الكلام؟ لأن هذا يرد على المبتدع الذين توهموا في الاستواء المماثلة أو المشابهة للمخلوقين فحادوا عن المعنى اللغة الذي في اللغة المعروفة عند العرب الذين يقرون فيه بمعنى الاستواء. وأولوا وابتدعوا في هذا المعنى معاني ليست في هذه الكلمة معاني ليست في لغة العرب. فأهل السنة والجماعة أثبتوا الاستواء على المعنى المعلوم لغة والذي يليق بالله عز وجل شرعا. فقالوا الاستواء ثبت في الآيات، فإذا لابد أن نقول باستواء الله عز وجل على العرش. والاستواء عندنا في اللغة معلوم هو العلو والارتفاع، ولكن استواء الله عز وجل على العرش هذا استواء حقيقي. واستواء على ضوابطنا في أهل السنة والجماعة استواء حقيقي يليق بجلال الله عز وجل وبعظمته. وهذا حري بكل من اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة أن يقول ذلك. يقول نعم الاستواء جاء، والاستواء عندنا في اللغة معلوم له معنى وهو العلو والارتفاع، وهذا الاستواء ثبت في حق الله عز وجل، فنقول استواء حقيقي ولكن ليس كمثله شيء. فاستوائي سبحانه وتعالى ليس كاستواء غيره، ولا نعلم كيفية الاستواء هنا، لكن هو استواء يليق بجلال الله وعظمته. غير أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والمبتدعة لم يثبتوا هذا الاستواء ولم يثبتوا هذا المعنى. كما سنأتي حرفوه وغيروه حتى لا يعني يقولوا بالاستواء الذي هو معلوم في حق الله عز وجل. وهنا لابد أن نبين بأن عندما يكون الصفة تأتي لها معنى في اللغة واضح، فهذا المعنى لابد أن نثبته أولا في اللغة. ثم بيأتي الإشكال عند المبتدعة أنهم لا، لو كانوا ساروا على النهج الصحيح فإنهم أثبتوا المعنى اللغوي للصفة أولا، ثم تركوا عند الإضافة، لأن المعنى اللغة في الاستواء معلوم عند العرب، لكن لما أضيف هذا المعنى المطلق للاستواء، لكن لما أضيف لأحد كأضيف لله عز وجل أو يضيف لأحد من الخلق أو من البشر فتغير المعنى، أصبح هنا المعنى مقيد، استواء الله ليس كاستواء المخلوق. فلما أضيف إلى أحد فارق هنا في المعنى. هو المعنى واحد في اللغة وهو العلو، المعنى في اللغة واحد وهو العلو والاستقرار، لكن هذا المعنى المطلق قبل الإضافة. الإشكال لما أضيف، هم نظروا إلى المعنى بعد الإضافة، فنقول لهم أولا اثبتوا المعنى كما هو موجود عند لغة العرب وهو العلو والاستقرار، ثم عند الإضافة لابد هنا من التفرقة. فالاستواء ورد بأنه في حق الخالق وارد في حق المخلوق، لكن نحن نقول الاستواء في حق الخالق غير الاستواء في حق المخلوق، لأن عندنا الكلام في الذات كقاعدة أو القول في الذات القول في الصفات. يعني ايش؟ يعني كما ان الذات مختلفة بين سواء الخالق والمخلوق او بين المخلوقين وبعضهم، كذلك الصفات مختلفة، فالقول في الذات كالقول في الصفات. يعني كما انك تقول ان لله ذات ولابد ان يقول لله ذات وذات الله عز وجل غير ذات المخلوقين، فكذلك صفات الله عز وجل غير صفات المخلوقين. وهذه قاعدة مهمة جدا، وإن كان وضعها الخطابي، وهو الخطابي يعني على درجات من الأشعرية، لكن وضع هذه قاعدة في كتابه المعالم، لكن هذه قاعدة منضبطة حتى عند أهل السنة والجماعة نستفيد منها، أن القول في الذات كالقول في الصفات، كما نحن نقول أيضا القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات. وهذه قاعدة ثانية مهمة جدا أن تضبطوها أيضا. أولا نقول لهم الآن كما أنكم فرقتوا بين الذوات وبعضها البعض، فأيضا فرقوا في فهمكم بين الصفات. نقول هناك استواء لله عز وجل غير استواء المخلوق، لا كيفية لا نعلمها، واستواء المخلوق له كيفية، نحن نعلم كيف يستوي على الدابة، يستوي على الكرسي، يستوي على السرير، هذا له كيفية. لكن استواءنا لله عز وجل ليش أثبتنا حقيقة وفوضنا كيفيته كما فوضنا كيفية أيضا كن ماهية الذات لله عز وجل؟ كذلك نقول لهم الآن قولكم في بعض الصفات كالقول في الآخر. لذلك احنا نجد لا توجد طائفة واحدة من الطائف المبتدعة قد نفت جميع الصفات عن الله عز وجل، حتى الجهمية كما قلنا لابد على الأقل من أثبت صفة. يعني الجهمية أثبتت صفة وهي صفة الوجود، لما تقول لهم يقول نعم الله موجود، فهذه صفة لله وصفة الوجود. فحتى الطوائف المبتدعة جميعا لم يستطيعوا أن ينكروا كل الصفات، بل على الأقل منهم من أثبت صفة كالجهمية، منهم من أثبت ثلاث صفات كالمعتزلة مثلا، منهم من أثبت سبعة إن كانت يزالت عن السبع في التحقيق عند الأشاعرة، أو المتردية من أثبت ثمانية. المهم أنهم لم ينفوا. فنقول لهم طيب الذي جعلك يا جهمي مثلا الذي أثبت صفة الوجود لله عز وجل، هذه صفة، لماذا لم تقل بأن تقل بأني لا أثبت الوجود لأن الوجود لله سيكون كوجود المخلوق؟ ما أنت أثبت صفة الوجود. فنقول له قولك في الوجود الذي أثبته كقولك في باقي الصفات. الذي ادعيت بأنك لا تثبت الاستواء لله عز وجل أو بعض الصفات الأخرى لأن فيها مماثلة ومشابهة للمخلوقين، قلنا له هذا الكلام ينطبق على الوجود، لماذا أثبتت الوجود لله عز وجل؟ ما هو وجود هذا موجود في المخلوق أيضا، فلو قلت بأن الله موجود والمخلوق موجود أو صفة الوجود لله لشبهت أيضا. وهذا باب مهم جدا، لأن هذا المدخل هو الذي بيانه شيخ ابن تيمية في شرح للعقيدة التدمرية أو في شرح التدمرية قصدي، فهو رد على البدع فدخل من هذا المدخل، وهذه مهمة لأن هذا ينسحب على باقي المبتدعة من الطوائف، كما قلنا ذلك للجهمي نقول ذلك للمعتزل ونقول ذلك للأشعري. الآن أنت أثبت لله سبع صفات، طب لماذا توقفت عند السبع؟ قلت بالمشابهة والمماثلة والتشبيه والتجسيم، قلنا وهذا يكون في السبع أيضا الذي أثبتته لله عز وجل، ما الذي يمنع أن يكون هذا مثل ذلك؟ فلذلك هذا من أصول الرد عليهم، خاصة في الصفات التي هي معنا الآن التي هي فيها نوع من الذي نثبتها وهو الاستواء، وهم لا يثبتونها أو ينفونها. فنقول القول في بعض الصفات القول في الباقي، القول في الصفات القول في الذات، فقد جاءت الآيات تثبت استواء الله عز وجل. والاستواء جاء حتى عندنا يعني جاء متعدي وجاء غير متعدي. يعني إيش؟ جاء متعدي بحروف كعلى العرش استوى أو استوى على العرش، وفي استوى إلى السماء، هذا متعدي بحرف جر. وجاء الاستواء مجرد حتى إذا بلغ أشده واستوى، استوى هنا من غير حرف. فلما بيكون الاستواء متعدي بحرف زي إلى أو على بيكون هذا متعدي. يعني إيش متعدي؟ يعني يكون في معنى العلو والاستقرار والصعود، العلو والاستقرار والصعود وغير ذلك. وأما إذا جاء مجرد عن عن عن, عن ذلك فهو يعني جاء كاستوى استوى على عوده، فهذا بمعنى نضج والنضوج والاكتمال وغير ذلك، ليس بمعنى العلو. فهنا الآيات التي جاءت فيها الرحمن على العرش استوى وغير ذلك تفيد أولا العلو لله عز وجل. يعني هذه من أدلة العلو، وإن كان هي هناك أدلة عندنا علو مطلق وعلو مقيد، سيأتي معنى الكلام عن العلو المطلق وهو علو ذات الله عز وجل، هذا علو مطلق، وهناك علو مقيد الذي هو معنا الآن. ليش علو مقيد؟ نقول لأن نستدل بأدلة الاستواء على العرش على علو الله عز وجل، لأن جاءت السنة تبين أن العرش هو الكرسي موضع قدمي الرحمن، والعرش أكبر من الكرسي، والله عز وجل مستوى على العرش، والعرش فوق السماوات السبع، فدل ذلك من خلال الاستواء على العرش بعلو الله عز وجل. لكن هو علو مقيد، لأنه هو مقيد هنا. إيش مقيد نقصده؟ بأن استواء الله على العرش هو صفة من الصفات الفعلية، لأن عندنا صفات ذاتية وعندنا صفات فعلية، قلنا من قبل التقسيم. هنا الاستواء صفة فعلية لأنه الله عز وجل، وهذا لا ينفي علو الله عز وجل المطلق، يعني حتى لا يظن أحد لأن الاستواء الله عز وجل إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي. يعني مسألة إنه استواء ليس لازم لذات الله عز وجل، العلو لازم. لذلك لا أحد يظن إنه إذا استوى أو لم يستوي إن هذا يناقض العلو. لذلك نقول عندنا علو مطلق، علو لذات الله عز وجل سيأتي إثباته، وعلو مقيد وهو استواء مقيد يعني مستوي على العرش، ولأن العرش فوق السماوات السبع فدل ذلك على علو الله، ولكنه مقيد بالاستواء على العرش. إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي، لأن الله عز وجل حتى بين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب والتراخي، فكأن قبل ذلك قبل هذا لم يكن مستوي على العرش سبحانه وتعالى، أو لا نعلم نقول. لكن المهم أن الاستواء هنا صفة من الصفات الفعلية لله عز وجل مقيدة بالمشيئة، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي. العرش الذي هو الله عز وجل مستوي عليه سبحانه وتعالى جاءت له مواصفات، يعني جاءت السنة الآيات تبين رب الله عز وجل وصفه ذو العرش المجيد، فوصف بأنه مجيد العرش، ووصف بأنه كريم ذو العرش الكريم، وصف بأنه كريم أيضا، ووصف بأنه يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم القيامة، فإذا العرش أيضا يحمل، يحمله ثمانية من الملائكة، فهذه دل ذلك أولا أن العرش مخلوق وأن العرش له مواصفات. ليش احنا نقول هذا الكلام؟ لأن أهل السنة يثبتون ذلك، يثبتون أولا أن العرش من مخلوقات الله، من أعظم مخلوقات الله عز وجل، وأن له مواصفات قد جاءت في الكتاب وبعضها ممكن يكون جاء في السنة. أما المبتدعة فلا يثبتون ذلك للعرش، لأنهم أصالة يؤولون معنى العرش عندهم بالملك، يجعلون أنه استوى على العرش على الملك، فيجعلون العرش هو الملك، لذلك لا يثبتون هذه الصفات للعرش، وقد جاءت الآيات تبين هذه الصفات للعرش. أما نحن أهل السنة والجماعة فنحن نثبت هذه الصفات التي للعرش، وأنه من أعظم مخلوقات الله عز وجل، أنه يحمل يوم القيامة ويكون يحمل ثمانية، فلذلك لأن نحن عندنا معنى العرش حقيقة هو كما جاء في الكتاب والسنة، هم عندهم العرش يؤولونه بمعنى الملك، وهذا لا يمكن أن يكون. كيف يحمل الملك يوم القيامة على بثمانية وكيف يستوى على لكن لماذا هم ليش هم نفوا صفات العرش هذه اللي احنا نقولها؟ لأنهم لا يثبتون العرش كما نثبته نحن حقيقة، هم يحرفونه إلى معنى الملك، وسنبين الرد عليهم في نفيهم لصفة الاستواء سواء بقولهم بمعنى الاستيلاء أو غير ذلك. الآيات التي جاءت في التي قد قرأناها في أكثر من موضع من الرحمن على العرش استوى، وإن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيها إثبات طبعا أن خلق السماوات والأرض كانت في ستة أيام، والصحيح أن خلقت الأرض في أربعة أيام والسماوات في يومين كما جاء في تفصيل آيات أخرى على ذلك، ثم استوى على العرش، وهذه تفيد كما قلنا التراخ الترتيب، يعني الله عز وجل على العرش واستوى عليه سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض. ومعاني العرش متعددة كما قلنا عند العرب، وهي أيضا تسامي الآيات التي قلناها بمعنى العلو أو الارتفاع أو الصعود، وإن كان الصعود تكلم فيه بعض أهل العلم على أنه الصعود لأنه يعني جاء بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، أربع معاني، على وارتفع لا إشكال، البعض تكلم في صعد وفي استقر أيضا، فصعد لأنه ثم استوى إلى السماء فقالوا إلى السماء صعد، فقالوا هذا تأويل أنتم تأولون، قالوا لا لأن هذا التفسير وصل، يعني قاله ابن كثير وغيره على أنه معنى صعد، فقالوا لو ردوا عليهم أهل العلم قالوا ليس بتأويل، لأن الصعود هو علو إلى إلى إلى إلى جهة يكون، يعني هو ارتفع وعلى ولكن إلى السماء، لذلك فقالوا استوى إلى السماء كأنه صعد إلى السماء، فهذا أيضا الصعود من العلو والارتفاع، يعني هذا من لازم الصفة، من لازم المعنى أن يكون كما في علو وارتفاع أن يكون فيه صعود أيضا إلى جهة، وهذا حسب التعدي الذي جاء، لأن الحرف هنا جاء متعدي، الفعل جاء متعدي إلى، في تعدي بعلى فهذا المعنى فيه واضح وحقيقي بأن علو وارتفاع ما تعدى إلى فدخل في العلو والارتفاع كأنه إلى جهة فيه الصعود. فقالوا هذا تفسير باللازم ليس تأويلا، يعني من لازم العلو أن يصعد الإنسان لما بيعلو، أو يعني المخلوق اللي يعلو كأنه على بنا أيضا صعد ارتفع وصعد، ممكن يعلو إلى جهة فكأنه صعد إلى هذه الجهة. فهذا نقصد ليش أن هذا تفسير للصفة باللازم أيضا. وقالوا منها أيضا استقر على هذا أيضا تفسير باللازم على أن الإنسان حتى في اللغة لما يقول مثلا إيش الواحد دخل البيت ويقول أنا استقريت خلاص ما أنزل، يعني كنت في البيت وما أريد أن أخرج، واحد كلمني تخرج قال أنا استقريت أو جلست خلاص ما أنزل، هذا كأنه يعني كان في حال واستقر في هذا الحال ولن يعود الآن للحال الذي كان عليه. فهي أيضا تأتي من لازم الاستواء أيضا أن يأتي فيه نوع من الاستقرار. وكل هذا طبعا يعني من التفسير من معنى الاستواء في اللغة، سواء معنى الحقيقي المباشر كالعلو والاستقرار والعلو والارتفاع أو المعنى اللازم. وهذا كله كما قلت ليس بتخريج ليس بتأويل اللفظ عن ظاهره أو شيء، بل هذا من معاني اللفظ أو من لوازم المعنى للاستواء. أهل السنة والجماعة يثبتون هذا الاستواء ويقولون أن هذا استواء حقيقي لله عز وجل، فيه معنى العلو وفيه معنى الاستقرار والصعود، ولكننا نحن لا نعلم هذه الكيفية كباقي. كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولما دخل الرجل يشوش قالوا ما أراك إلى مبتدع فأخرجوه، أراد أن يأتي يعني يشكل على الناس. فبين الإمام مالك هذه القاعدة العظيمة التي نسير عليها في كل الصفات ليس في الاستواء فقط، لأنه لما سئل على الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني عندنا في اللغة معلوم معنى الاستواء، والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى الله عز وجل على العرش. والإيمان به واجب لأنه ثبتت الآيات في ذلك الاستواء، والآيات محكمات. هنا ليش بقى نقول محكمات؟ لأن لا يقبل فيها التأويل، الآيات محكمات صريحات في الاستواء وفي معنى الاستواء، فلذلك هذه محكمة الآيات فيها. والاستواء أيضا معلومة عند العرب فلا مجال لأنه يحرف عن هذا المعنى. قال والسؤال عنه بدعة، لأن لم يكن الصحابة رضي الله عنهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، وأنه قرئت عليهم هذه الآيات وقد أنزل الله عز وجل، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ربه، ولم يسأل الصحابة صلى الله عليه وسلم كيفية الاستواء، لأن عندهم مستقر في المعنى معنى الاستواء، ويعلمون أيضا من قوله تعالى ليس كمثله شيء، فكانوا لا يسألون عن الكيفية هذه لكن يؤمنون بها. وهذه القاعدة نسير بها في كل الصفات التي لها كيفيات، التي يعني نثبت حقيقتها ونفوض الكيفية، نعلم أنها كيفية وهذه مهمة جدا، نحن نثبت أن هناك كيفية لكن نفوض هذه الكيفية كيف تكون، بخلاف المفوضة الذين قالوا لا يفوضون المعنى والحقيقة أيضا، يعني لا يقولون أن هناك في مفوضة أهل السنة والجماعة الذين يفوضون فقط يثبتون أن هناك حقيقة لهذه الصفة وأن لا كيفية، لكن هيئة الكيفية لا نعلمها. لكن المفوضة اللي هم من غير أهل السنة والجماعة لا يفوضون المعنى والكيفية أيضا، يقولون لا نعلم، احنا فوضنا كل شيء، استواء سين واو، استواء ألف لام سين تاء واو ألف لام همزة وخلاص استواء، لكن إيش معنى الاستواء لا نعلمه، كيفيته لا نعلمه، فوضوا المعنى والحقيقة، احنا فوضنا فقط الحقيقة هذه، احنا نعلم المعنى لكن كيفية حقيقة الاستواء هذا الذي لا فوضناه. وهذا يكون في كل الصفات التي لا نستطيع كما قلنا في اليد في العينين في الساق في غير ذلك، نحن نثبت أن هناك كيفية لكن كيف ما هي الكيفية لا نعلم. كذلك في الاستواء هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك رضي الله عنه قاعدة لنا عند أهل السنة والجماعة في كل الصفات. نقول مثلا اليد معلومة، معلومة عندنا معنى اليد عند العرب، إيش معنى اليد معلوم، والكيفية مجهولة لا نعلم الكيفية، والإيمان بها واجب لأن جاءت الآيات بها وسؤال عنه بدعة. فنأخذ هذه القاعدة ونضعها في كل الصفات التي نثبتها في الله في حق الله عز وجل. هل نحن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم أثبتوا هذا الاستواء بالذي نقول عليهم، لكن هم المبتدعة لم يثبتوا الاستواء هكذا، قالوا لا ليس هناك استواء. وقالوا الاستواء الذي جاء في هذه الآيات ليس على المعنى هذا. طبعا بعضهم كما قلنا أنهم قالوا العرش هنا هذا الملك فهو استوى على الملك يعني، وبالتالي لما استوى على الملك ليس لا يكون بمعنى العلو ولا الاستقرار. وقالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأنه قالوا العرش الملك فالاستواء كأنه استولى. فأولا جعلوا العرش هو الملك فخالفوا، مع أن العرش له صفات كما قلنا مخلوق بمخلوقات الله عز وجل، الملك ده شيء معنوي. وأيضا قالوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقالوا لنا أدلة، يعني عندنا أدلة سواء من اللغة أو سواء من النظر حتى. فقالوا من اللغة بأن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء، وأتوا ببيت شعر قالوا نسبوه للأخطل، لشاعر معروف عربي يسمى الأخطل، وقالوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم المهراق. طيب هم أولا نسبوه للأخطل، وهناك يعني عند السلف كانوا إلى العام إلى السنة 150 كان الشعر اللي موجود إلى هذا الوقت يستدل به، يعني يستدل في أشعار الشعراء لغة يستأنس به ويستدل به على معاني في اللغة قد تفيد في الشرع إلى 150. هذا اتفاق بين العلماء، لأن إلى هذا الوقت لم يكن توسعت الفتوحات ودخل الأعاجم واختلفت الألسنة وضاعت الفصاحة عند العرب، فكانت الأشعار حتى 150 يعتد بها، يعني ما يريد أن يستأنس على معنى في اللغة فيأتي بالأشعار في هذا الوقت ويقول جاء في لغة العرب، جاء في الشعر، الشاعر قال ذلك ليبين هذا المعنى ويستدل به كما نقول المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي. بعد 150 لما انتشرت بقى الفتوحات ودخل الأعاجم واختلفت الألسنة ويعني سرقة العرب في الشعر حصل تغير، فلم يكن العرب يستدلون بعد ذلك، كانوا يكتفون بما ورد في الأشعار القديمة إلى 150. الأخطل في هذه المدة 150 فهم أرادوا أن ينسبوا الشعر طبعا للأخطل حتى يستدل به، يعني يستدل به على ما يقولون. لكن لما رجع العلماء لدواوين الأخطل لم يجدوا هذا أصلا البيت عندهم، يعني حتى هذا البيت ليس موجود في الدواوين أشعار الأخطل. فدي أول شيء، هم استدلوا ببيت شعر نسب لأحد من الشعراء وهو ليس في في في في أشعارهم، وبعضهم نسبوا أيضا لشاعر نصراني ليس من العرب، فأصبح الآن إن الإشكال إنه كمان هذا خرج عن الزمن الذي يستدل به على الأبيات الشعرية، فأصبح هذا البيت أصالة لا يستدل به. هذا بداية، إحنا لسه نرد عليهم لغة وشرعا حتى من عندهم. فهم استدلوا بهذا البيت، أرادوا أن يقولوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وطبعا هنا استوى في البيت تأتي بمعنى استولى، استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فأرادوا أن يقولوا هنا الاستواء بمعنى الاستيلاء. أولا قالوا ذلك، قالوا إذن هذا المعنى واضح بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا أولا. هذا نأتي بأدلتهم ثم نرد عليهم في ذلك. فقالوا إذن عندنا الاستواء جاء بمعنى الاستيلاء، وهذا بيت من بيوت من بي من يعني من بيوت الشعر العربي. قالوا أيضا إذا قلنا بأن الله عز وجل مستوي على العرش وقعنا في إشكاليات، قلنا ما هي الإشكاليات؟ قالوا أولا هتشبه الخالق بالمخلوق، لأن هتشبهه من أكثر من وجه. أولا أن المخلوق إذا استوى على شيء فأصبح هذا الشيء يحده، فلو قلتم بأن الله عز وجل مستوي على العرش فأصبح العرش يحد الله عز وجل، فإذا جسمتم، لأن لما يحد العرش الله فجسمتم الله عز وجل، وقعتم في التشبيه والتجسيم. ثانيا قالوا لما استوى المرء على العرش أو استوى الله على العرش أصبح هذا العرش يقله فيحتاج إليه، وهذا فيه أيضا تجسيم لله عز وجل أو تنقيص في حق الله عز وجل، بأنه معنى ذلك أن الله عز وجل سيحده ويقله. أولا أحده فكان يعني تجسيم لله، ويقله فكان كأن الله عز وجل يحتاج إلى العرش، وحاشاه ذلك، فهو الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش. فأصبحت هذه اللوازم الذين قالوها قالوا تستحيل أن تكون في حق الله عز وجل فلا بد ان نكون ان هذا الاستواء غير مراد، ولا بد ان يكون مقصود غيره وهو الاستيلاء. طيب يبقى هذا عندهم، يبقى هم استدلوا هو الاولا ببيت شعر. الامر الثاني قالوا لوازم الاستيلاء هذه ستكون باطله في حق الله، سيحده فيكون محدود، سيقله فيكون محتاجا اليه لانه محتاج الى العرش، وهذا منتفي، فلا يمكن ان يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء. طيب انا رد عليهم، قلنا اولا يعني في ترتيب في الرد. الرد الاول بان الله عز وجل قد اثبت الاستواء لنفسه، فانتم الان لما تقولون الاستواء لا يخالف المعنى العربي المعلوم فقد خالفتم. اولا خالفتم ظواهر النصوص التي جاء فيها معنى الاستواء، والذي هو معلوم في لغة العرب أنه العلو والاستقرار. فلما تقول بمعنى الاستيلاء قد خالفتم ظاهر النصوص، خالفتم كلام العرب الذي هو معلوم عنه العلو والاستقرار، العلو والاستقرار والارتفاع. هذه أولا. طيب ثانيا نقول أنكم لما حرفتم معنى الاستواء الذي هو المقصود عندنا العلو والارتفاع فلا يكون إلا في العرش اللي هو العلو المقيد للاستواء على العرش والعرش فوق السماوات، فكان معنى الاستواء عندكم أن يكون في كل شيء، يعني في السماء في الأرض في كل شيء، لأنه ليس له علاقة بالعلو والارتفاع، لأنه الاستواء عندهم ليس بالمعنى الذي عندنا علو وارتفاع وغير ذلك. فإذا هو يقولون أن الله ليس مستوي على العرش، ليس هناك استواء بمعنى العلو والارتفاع، لأنه ما فيش علو وارتفاع بالمعنى اللغوي المعروف والذي هو المعنى. فلما قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش أيضا، فأنتم الآن تقولون بأن هذا ليس للعلو والاستقرار. إذا الله مستوي على كل شيء، استوى على الأرض، مستوى على الشجر وعلى الجمال، لأن هو الآن وعلى الدواء وعلى الشجر وعلى الجبال وعلى كل الأودية، لأن عندكم الاستواء بمعنى الاستيلاء، فكأن هنا هذا استواء للكل، فلماذا خصصه الله عز وجل بالعرش فقط؟ يعني لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فلماذا يكون الاستواء على العرش فقط في الآيات؟ ما يكون هو استيلاء على كل شيء، فالمعنى يشمل كل مخلوقات الله. يبقى الله عز وجل مستوي يعني على الجبال والشجر والدواء والدواب والأدوية والأودية والسهول، لأن عندكم الاستواء بمعنى الاستيلاء. ولم يرد عن الله عز وجل في آية من الآيات بأنه ذكر الاستواء على غير العرش، فدل ذلك على أن هذا الاستواء ليس بمعنى استيلاء. يعني لازم قولكم لما تقولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء فهو الاستيلاء على كل شيء، ما هو الاستيلاء يفيد الملكية، لأنه استولى يعني هذا أصبح في ملكي، فيكون الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء على كل شيء في الكون، إنه ملكي لله عز وجل، ومع ذلك الله قد قيده بالعرش، فدل ذلك أن هذا ليس مراد. ولازم قولكم بأنك ستقولوا بأن الله مستوي على الشجر، مستوي على الجبال، مستوي على الأودية، وهذا لا يمكن أن تقوله، هذا لا يمكن، أنتم لا تقولونه أصلا، فهذا يناقض قولكم. طيب ثم نرجع لكم بيانا أن هذا البيت الذي تتكلمون عنه أصالة هو لم ينسب للأخطر، ليس موجود في دوين. ثانيا هو بيت لشاعر غير أخطر، بيت شاعر نصراني ليس من أهل العرب الذي يقول ذلك. ثالثا هذا البيت فيه قرينة على الاستيلاء، البيت نفسه فيه قرينة، نعم استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم المهراق، جاء في البيت قرينة على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأنه يتكلم عن نزع ملك معين أو أخذ ملك، وبين من غير دم، من غير سيف أو دم المهراق، فالقرينة عندكم في البيت تفيدكم بأن تنزلا الاستواء بمعنى الاستيلاء. طب أين القرينة في الآيات التي ذكرناها التي تفيد أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ لا يوجد قرينة، وحنا حتى نصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لابد لنا من قرينة. طب أين القرينة في الآيات بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ لن تجد في البيت لو تنزلا، لو قلنا البيت ثابت عند العرب وهذا بمعنى موجود، لكن صرف بمعنى الاستواء هو العلو إلى الاستيلاء للقرينة في البيت، لكن الآن ليس عندنا هذه القرينة في الأبيات. إذن ليس لكم قرينة، وأن لكم أن تأتوا بقرينة تفيد أن الاستواء بمعنى الاستيلاء كما في هذا البيت، ده تنزلا. ثم نرد عليهم رد في الصميم عندهم، وهذا هو الذي أريده، لأنه هذا عقائدي مهم جدا تستفيدوا منه. هؤلاء المبتدعة عندهم أصل أصلوه لنا، وهو أصل باطل لكن لا نقول به، لكن إحنا سنرد عليهم. هم يقولون بأن في العقائد لا نثبت في العقائد بأحاديث الأحاد. هم يقولون أصل موجود عند المبتدع وليس عندنا، يقولون أحاديث الأحاد لا تثبت بها مسائل العقيدة. لما تكون المسألة بمسائل العقيدة، فلو جاء الحديث حديث أحاد يعني مش متواتر مثلا، فقالوا لا نقول بأحاديث الأحاد في أمور العقيدة، لأن هذه أمور العقيدة أمور عظيمة جدا في حق الله، فيمكن أن الذي روى هذا الحديث أن يخطئ. فيقولون إذن أحاديث الأحاد لا نثبت بها مسائل العقيدة، ما نحن لا نقول بهذا الكلام. إحنا نقول إن ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، في العقيدة في العقائد في الفروع في المعاملات في العبادات لا فرق ما دام قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة جدا عند أهل السنة والجماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يرسل الرسل من رسل إلى الملوك قياصرة الروم وملوك وكسرى وغير ذلك، يدعوهم إلى إله الله برسول واحد بواحد بخطاب، يدعوه إلى الدخول في الإسلام بواحد. وهذا دل على أن الأحاد يعني تثبت بها مسألة العقيدة وغير ذلك كثير. لكن نقول لهم طيب أنتم قلتم هذه القاعدة، لماذا لم تطبقوها الآن؟ هذا أنت تقوله في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاد لا نقول بها في مسألة العقيدة، فكيف تقولون في مسألة من مسائل العقيدة في صفة من صفات الله عز وجل ببيت شعر واحد؟ إذا لو سرتم على القاعدة التي لكم فلا يمكن أن نوافقكم على قاعدتكم، ما نحن نقول بها بأنكم لا تثبتون في الأحاد بس حديث الأحاد في العقيدة، فكيف تثبتون بيت شعر؟ ما عندكم غيره بيت شعر لواحد أصلا حتى لا يعلم هو مسلم أم نصراني ولم يثبت في 150 سنة الأولى، وتقولون بأن هذا دلالة على أن الاستواب معنى الاستيلاء. فإذا نقول على أصولكم في العقيدة التي هي باطلة أصالة لا ليس لكم، هذا يخالف ما تقولونه وليس لكم أن تستدلون بهذا البيت وهو أحد على صفة على مسألة العقيدة. وهذه مسألة هذا دليل أيضا يرد عليه في هذه المسألة. ثم نقول له أنتم الآن هذا الرد على البيت، بينا مسألة الكلام في البيت كله. طيب نرد على اللوازم الباطلة الذي هم ادعوها أولا في لو أثبتوا الاستواء. قالوا أولا إذا قلنا بالاستواء يحد، قلنا من قال ذلك؟ أنتم إشكالية عندكم بأنكم أولا اعتقدتم التشبيه فوقعتم في التعطيل. أنتم اعتقدتم بأن إثبات هذه الصفات تشبه الخالق بالمخلوق، والله عز وجل قد وضع لنا أصلا قال ليس كمثله شيء. من قال بأن استواء الله عز وجل العرش يحده الله؟ بل الله عز وجل لا شيء يحده، ده هو يحد السماوات والأرض وجميع المخلوقات، يعني أقصد هو يحيط، أنا آسف حتى ما يقول يحد ما يصح، يحيط الله عز وجل بكل شيء ولا أحد يحيط بالله عز وجل، والله على كل شيء محيط، فلا أحد يحيط بالله عز وجل. وليس لازم ذلك أنه إذا استوى على العرش أن العرش يحده، لأننا نحن لا نعلم كيفية استواء الله عز وجل على العرش فنثبته على حقيقته. فهذا الحد الذي عندكم أوقعتم فيه أنفسكم لأنكم اعتقدتم أولا التشبيه بين الخالق والمخلوق فوقعتم في هذا. كذلك هذا بالنسبة للحد. ها أيضا بالنسبة للحاجة، اعتقدتم كما يعتقد بأن المخلوق بيحتاج إلى الكرسي عندما يجلس، فإذا سحب الكرسي من تحته وقع هذا المخلوق، فشبهتم الخالق أيضا. وهذا الأصل اللي يقع فيه دائما المبتدع، يقع في التشبيه أولا بين الخالق والمخلوق ثم يعطلون بعد ذلك فر من التشبيه كما يظنون. قلنا لهم الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، بل العرش نفسه هو الذي يحتاج إلى الله عز وجل، بل العرش قد وصفه الله عز وجل أن يوم القيامة يحمل، فهو يحتاج إلى من يحمله، قد وضع الله عز وجل 8 من الملائكة يحملونه يوم القيامة لعظم قدره عند الله عز وجل وهو استواء الله عز وجل عليه. فالعرش هو الذي يحتاج إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء. فهذه اللوازم الباطلة التي قد ألزمتم بها أنفسكم ما حدثت إلا بسبب أنكم أولا وقعتم في التشبيه بين الخالق والمخلوق ثم عطلتم. لذلك قاعدة مهمة، ما عطل أحد إلا ما شبه أولا. الذي يوقع في التعطيل اللي هو ينفي الصفات عن الله عز وجل هذا لا يكون إلا بسبب أنه قد شبه أولا من الخالق والمخلوق، فلما اعتقد التشبيه أراد أن يفر منه فوقع في التعطيل. ثم نرجع نقول لهم طيب الآن أنتم ما تقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذه لو قلنا بقولكم هذا فيه أيضا لوازم بطل، في عندنا لوازم بطلة إذا قلنا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن استولى فيه معنى المنازعة، الاستيلاء على الشيء فيه أن هناك نزاع على هذا الشيء فاستولى أحد عليه. فنقول لهم الآن أنتم لما تقولوا أن استوى على العرش بمعنى استولى كأن وحاشا لله كأن الله عز وجل كان ينازع أحد ثم استولى عليه، وهذا باطل، هذا كلام باطل لا يمكن، لأن معنى كلام البيت استوى بش على العراق يعني كان ينازع على العراق، فاستولى استوى بمعنى استولى، حتى لو استولى من غير سيف أو دم بأي حيلة من الحيل أو بطريقة من الطرق فهذا كان هناك منازعة. فأنت لو قلتم الاستواء بمعنى الاستيلاء ونسبتم إلى الله عز وجل التنازع مع غيره ثم استوى بعد ذلك فكان له هذا الاستيلاء. وهذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل الاستواء يكون بمعنى الاستيلاء، لأنه لا يمكن أن نتصور بأنه يغالب الله عز وجل أحد أو الله يغالب أحد، بل هو خالق كل ما في السماوات وما في الأرض. ويمكن أن نقول أيضا بأن الاستواء في البيت يعني توجيه له آخر، إما أن يكون استواء حقيقي اللي هو استواء بيت الشعر الذي يتكلمون عنه استوى بشر على العراق، إما استواء حقيقي بمعنى اللي هو فيه المنازعة واستواء يعني حقيقي، أو الاستواء المعنوي اللي هو يأتي بمعنى إنه قد تحكم وسيطر على على على هذه على هذه البلاد، فيكون هنا العلو له في هذا البيت علو من باب علو الغلبة، علو من باب العلو الغلبة لا العلو يعني الحسي يعني علو القهر كما يقول قهرة فعلى ذلك. وهذه الإشكالية لا إشكالة فيها عندنا، لأن هو الإشكالية عندهم هم أن الاستواء عندهم، هو الإشكالية عندهم لما أرادوا أن يفسروا الاستواء فسروا بتفسير الاستواء المخلوق فوقعوا فيما وقعوا فيه من اللوازم الباطلة قد بيناها لهم. طيب هذا يعني يكون فيه كله تقريبا إثبات صفة الاستواء على العرش لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة، والرد على المخالف في ذلك وتفنيد ما قالوه. طبعا هذا الاعتقاد في الاستيلاء عند الأشاعرة يعني أصالة، طبعا عند المبتدعة كلهم يعني الجهمية ينفون والمعتزلة ينفون أيضا، والأشاعرة يجعلون الاستواء بمعنى الاستيلاء، لذلك المسألة هذه فارقة عند الأشاعرة، يعني حتى من الأشاعرة من وقف وقال الاستواء كما يقال السنة والجماعة، مع أنهم ينفون كما سنبين العلو، العلو عندهم لا يثبتون علو الذات في فوق السماوات السبع، بل كما سنبين يقولون الله على قول عندهم الله في كل مكان الذين وافقوا فيه المعتزلة والجهمية، وعندهم قول آخر معتمد بأنه يقولون الله لا يقول الله لا محدود بحد ولا موجود في مكان، ولكن لا يقرون ايضا بانه فوق السماوات السبع، يعني يقول الله موجود ولكن لا نقول في داخل السماء خارج السماء فوق السماء لا ليس له حد وليس له مكان. نعم هذه، لكن هم من يقول عندهم الاستواء بمعنى الشرعي الذي عندنا هذا يخرجون عندهم من الأشاعرة، لان البعض يعني ما استطاع ان يقف عند صفة الاستواء فيقول بقولهم، فقال بقول أهل السنة والجماعة فردوه وأخرجوه من هذه المسألة، لأن طبعا هي الاستواء فيه علو مقيد، لأن لو أثبت الاستواء وعلى العرش، والعرش معلوم أن العرش فوق السماوات السبع أيضا، فهو سيكون هذا إثبات لعلو الله عز وجل، لكن نقول هذا العلو المقيد وليس العلو المطلق. فالشاهد بأن نقول بأن صفة الاستواء صفة ثابتة بالكتاب وبالسنة أيضا وأن الله وأن ثبوت عند أهل السنة والجماعة امتدادا للأصول التي تبناها أهل السنة والجماعة التي هي الأصول الحق، على أن كل ما جاء عن الله عز وجل نثبته، كل ما جاء من صفات الله عز وجل الأسماء نثبته له، كل ما نفاه الله عز وجل ننفيه عنه، والقول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، والقول في الذات كالقول في الصفات، لا فارق بين ذلك. وطبعا هو البعض يبين، كان ستأتي هذه في مسألة العلو، في إثبات العلو لله عز وجل، سيدخل فيها المصنف بعد ذلك في مسألة العلو والمواضع التي فيها. ممكن في بعض الآيات التي ذكرناها لو أردنا أن نبين بعض الخلافات عند أهل السنة والجماعة في التفسير، في قوله مثلا الله الذي رفع السماوات بغير علم ترونها ثم استوى على العرش، البعض اختلف في تفسيرها على أن هل هناك عمد للسماوات أعمدة أم لا، وهل الأعمدة موجودة ستحتنا نراها أم غير موجودة. هذا خلاف تنوع في التفسير لا يضر، لأن البعض قال بغير عمد ثم قال ترونها ثم استوى على العرش، يعني ما فيش عمد أصالة، أو هناك أعمدة للسماوات ولكن نحن لا نرى هذه السماوات. هذه كلها من خلاف التنوع في التفسير، يعني لا يضر في شيء. هذه من بعض الآيات التي جاءت. وقلنا الاستواء يعني أتى متعديا بإلى وبعلى، وأتى متجردا، فكان متعديا بإلى وعلى هو من باب العلو والارتفاع، سواء على العرش أو إلى السماء أو الصعود. وقد يأتي أيضا بمعنى التجرد أو اللي هو من غير تعدي الفعل، كما ولما بلغ أشده واستوى، يعني اكتمل العود أو اشتد أو نضج وغير ذلك، فهذه هذا التجرد الذي موجود. وقد يأتي أيضا الاستواء في عند العرب أحيانا بالواو، يقرن بالواو بالواو، يعني فيقال مثلا استوى الماء والخشبة، يعني تساوى الاثنين مع بعض. فيعني هي ليس لها مثال في الشرع اللي هو بالواو، لكن الموجود في الشرع المتجرد كخلق فلما بلغ شده واستوى، أو المتعدي بإلى أو المتعدي بعلى، هذه المشهورة. وعلى وإلى طبعا التعدي بالحروف هذه تفيد مسألة العلو كما بينا من قبل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك آيات التي فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذه حقيقة من أهم المسائل سنبين، لأن فيها فارقة بين أهل السنة والجماعة، وإن المسائل فارقة وبين الطوائف المبتدعة. أولا ذكر قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، وقوله تعالى إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. هذه كلها ندخل في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إثبات علو الله عز وجل. وهنا نتكلم عن إثبات العلو، نقصد به لأن في علو متفق فيه بين كل الطوائف أهل السنة والمبتدعة. العلو عندنا ثلاثة: علو ذات، علو قهر، علو شأن. علو القهر كقوله تعالى والله غالب على أمره، وعلو الشأن رفيع الدرجات. العلو القهر وعلو الشأن هذه من صفات الله عز وجل، يعني هو كل صفة طبعا الأولى علو الذات صفة العلو، لكن نقول يسمونه يعني إيش علو الصفات، والأول علو الذات، انتبهوا الأول علو الذات والثاني والثالث الشأن القهر والشأن علو الصفات. كل الطوائف اتفقوا على إثبات علو الصفات، العلو القاهر لله عز وجل وهو القاهر فوق عبادي، وعلى علو شأن الله عز وجل لم يخالفوا في ذلك. والخلاف كله بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من المبتدعة في إثبات علو ذات الله عز وجل، وأن علو الذات يقصد به أن الله له ذات أولا. وأين ذات الله عز وجل؟ أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل فوق السماوات السبع، سواء قلنا على العرش مستوي هذا تقييد كما قلنا، ولا لم يقل حتى العرش علو مطلق، لأن صفة الاستواء على العرش صفة فعلية، إن شاء استوى إن شاء لم يستوي، لكن هذا لا ينافي علو العلو المطلق لذات الله عز وجل. هنا حدثت المفصلة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. نحن نثبت ذلك لما تقول أين الله، تقول الله عز وجل فوق السماوات السبع. أهم يقولون بالنسبة للمعتزلة والجهمية، طبعا هم يثبتون وجود الله، لأن أقل شيء قلنا في صفة عندهم إثبات صفة الوجود، الجهمية صفة واحدة والوجود ولا لذات الله، لأنه لو لم يثبت الوجود كان سيعبد عدما، فأثبت الوجود والذات، لكن لا يقول بأن الله فوق السماوات السبع، يقول الله في كل مكان. والأشاعرة يقولون على قول بقول المعتزلة أيضا في كل مكان، وده المشهور اللي بيعلم في الأزهر وغير ذلك، ولهم قول آخر أنهم لا يقولون في كل مكان، لا يتكلمون يقفون، نقول لا نقول الله موجود، الله لا نقول داخل ولا خارج، لا فوق ولا تحت، لكن الله موجود، لا يحد حد ولا يحوز حيز ولا غير ذلك، ولا ويقفون عند ذلك. وهو لازم قولهم أنه في كل مكان أيضا من أقوالهم، لكن عندهم القول الأول يوافقون فيه المعتزلة والجهمية، والقول الثاني الذين لا نقول لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج العالم ويقفون عند ذلك، نقول لا نعلم. وهذا لا شك أنه مناقض للآيات والأحاديث، بل سنبين الكتاب والسنة والعقل والفطرة يثبت علو الله عز وجل. يعني تاني الكتاب والسنة، طبعا إجماع السلف الصالح وإجماع الصحابة على ذلك أيضا، والعقل والفطرة تثبت علو الله عز وجل. لذلك بعض العلم قالوا يعني هناك ما لا يقل عن 1000 دليل على إثبات علو ذات الله عز وجل. لذلك من أنكر علو ذات الله عز وجل عند السلف الصالح يكفر، وإن كانهم السلف لم يكفروا الأشاعرة في في في فيها كطائفة، لكن لتواتر أدلة علو ذات الله عز وجل حتى تصل فوق 1000 دليل، قالوا وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فقالوا من أنكر علو ذات الله عز وجل يكفر. وليش أنا نشدد في هذه المسألة نريد أن نفصل فيها حتى نطيل لو أطلنا اليوم والأسبوع القادم حتى تترسخ هذه المسألة عندكم، لأن هي محك الآن كلام في في في نشر كلام المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم، فيتكلمون في مسألة العلو غير أن هي تدرس للطلبة والطلبات في المدارس من الصغر على أن يقول الله في كل مكان، بل الكبر شاب وناس كثير على لما تقول له أين الله يقول لك الله في كل مكان، وهذا مناقض لعقيدة أهل السنة والجماعة. فلابد أولا نثبت هذا تأصيلا عندنا، ثم أيضا نرد بعد ذلك على الشبهة التي ألقوها في مسألة إنكار علو ذات الله عز وجل، ولذلك هذه تأخذ وقت، لكن سنبين أولا الآيات التي بيّن المصنف، لأن هنا الآيات عندنا الاستدلال سيكون من الكتاب وسيكون من السنة، وسيأتي حقيقة في السنة، ليس هنا الفصل في السنة، لأنه الأول هو الباب الكتاب، هذا بيأتي في كل هذه الفصول على الآيات أولا، ثم بعد أن ينتهي المؤلف سيأتي بأحاديث قد تعيدنا إلى بعض الصفات التي تكلمنا عنها بس من باب السنة، أنه سيذكر الأول القرآن ثم هذا يذكر أيضا حديث الصفات فسيأتي. فقد لكن الآن إحنا نتكلم عن الآيات، لكن سنؤصل بأن في إثبات علو ذات الله عز وجل لابد لطالب العلم أن يتقن كل الأدلة من حيث الكتاب، من حيث السنة، من حيث الشرعي، من حيث العقل آسف، من حيث الفطرة والإجماع. من الآيات هذه التي من الكتاب أيضا هي مقسمة حتى نثبت علو الله عز وجل، قد نثبته عن طريق إثبات الفوقية كما سيأتي، أو إثبات الصعود، أو إثبات العروج، أو إثبات النزول من أعلى لأسفل، كل هذه حتى نثبت علو الله عز وجل. من الآيات التي معنا الآن قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هنا أثبات علو الله عز وجل من باب الرفع، رافعك إلي، ف وقد ثبت بأن عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماوات، فهذا فيه إثبات علو الله عز وجل. لذلك نقول هنا أين الإثبات من مسألة رافعك إليه؟ فهنا الشيء الذي يرفع يبقى إلى أعلى، فهل دل ذلك على إثبات علو الله عز وجل؟ هذه وجه الشاهد وكيفية الاستدلال من هذه الآية على إثبات علو الله عز وجل. طبعا يا عيسى إن متوفيك ورافعك إليه، هنا عيسى الخطاب لعيسى عليه السلام عيسى ابن مريم، وطبعا هو معلوم نسبته إلى مريم لأنه خلق من أم بلا أب، وهذه من معجزات، وإن كانت آدم عليه السلام خلق من غير أم ولا أب أيضا، فهذه ذكر بالبين الله عز وجل أنه لماذا تعجبون من ذلك وقد خلق آدم من غير أم، ولا أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إلى آخر الآيات. قال إني متوفيك، وهذه طبعا أشكلت عين على البعض، قال متوفيك إذن وفاة، يبقى لماذا تقولون أن عيسى لم يمت وأن عيسى قلنا لم يمت؟ لأن الوفاة متوفيك، هذه الوفاة لها أكثر من معنى عندنا، وأولا وحملناها على أنه لم يمت على أن الله عز وجل بين بأنه سينزل بعد ذلك، من قوله بين بأنه لم يمت ثم بينت السنة أنه سينزل من الآيات أنه لم يمت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، فدل ذلك على أنه لم يمت، لأن الله عز وجل لا يميت الأحد مرتين أبدا أبدا، الله كتب على أن من مات من الدنيا لا يعود إليها، كما حدث مع حديث عبد الله بن حرام لما قال مات أبو جابر، جابر بن عبد الله بن حرام لما قتل في أحد، قتل في بدر والله أعلم، وترك جابر الأب الابن الوحيد والبنات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوسيه قال أين أبي؟ فقال إن الله عز وجل كلم أبوك كفاحا، لم يكلمه أحد أب، لم يكلم الله عز وجل أحد الآن إلا كلم أبوك كفاحا عبد الله بن حرام، فقال لو تمنى كلمه في الجنة، بس المبلغ جابر ذلك، قال أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك ثم أرجع، فأعود فأقتل ثم أرجع، لما رأى من مناقب الشهيد عند الله عز وجل، فقال لنا إن الله قال لقد كتبت أن من خرج أن في معنى الحديث أن من خرج منها ألا يعود فيها أبدا، قال فأبلغ قومي، يعني أبلغهم بما أنا فيه يعني، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأبلغ جابر بما قد يعني فعله الله عز وجل، مع يكفي منقبة أن يكلمه كفاحا ليس من وراء حجاب، الشاهد أن الله قد كتب أن من خرج من هذه الدنيا لا يعود فيها، وقد بين الله عز وجل بأن من أهل الكتاب من يؤمن النبي قبل موته، فحملت الوفاة لأن الوفاة لها أكثر من معنى، الوفاة بمعنى القبض، أن يقبض، الوفاة متوفيك أي قابضك، الوفاة بمعنى القبض أن يقبضه، والوفاة تأتي بمعنى النوم، وهذا الذي نريدها، وقد جاءت الأدلة على ذلك من قوله تعالى وهو في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، وأيضا الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يبقى يتوفى حين موتها والتي لم تمت فيرسلها، فإذا يتوفى تأتي، يتوفى إما يقبضها عنده فتحدث الوفاة أو لا يقبضها ويرسلها، حتى هذا دعاء الموت، دعاء أذكار النوم كذلك، فنقول إذن الوفاة قد تأتي بمعنى النوم، يبقى هنا وقد تأتي الوفاة بمعنى الموت، والله يتوفى الأنفس حين موتها، فنقول لو قلنا بمعنى الموت هذا ينافي أن الله جل قد بيّن بأنه من أهل الكتاب من يؤمن قبل موته، فدل ذلك على أنها إما وفاة إما نوم أو قبض، يعني رفع، قبض يعني قبضه يعني رفعه، يعني فإما قبضه بنوم أو من غير نوم، يعني أنه أنامه ثم قبضه أو قبضه بدون نوم، وهذا لا إشكال فيها، المهم أنها ليست بمعنى الموت في ذلك، لأن الله عز وجل بيّن بأن من أهل الكتاب في آخر الزمان سيؤمن به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن عيسى سينزل بعد ذلك يقتل المسيح الدجال وينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا رافعك تفيد هنا أنه المقصود بها إما نقول المنيء القبض يعني أرفعه إلى السماء، رافعك إليه هذا الذي نريده بأنها تدل على علو الله عز وجل. وما نتكلم عنه هنا الأول هو علو الذات. انتبهوا لذلك، تذكروا، لأن بعض يرى أن علو القهر والشأن هو متفق عليه، هم يقولون بعلو القهر والشأن، أما علو الذات هم الذين ينفقون، هم الذين يعني لا يثبتونه. ثم ذكر آيات أخرى، قلنا بل رفعه الله إليه، انتهينا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه آية أخرى، إليه يصعد. فهنا بين الصعود، والصعود الأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذه تدل على يصعد، والصعود الشيء يكون من أدنى إلى أعلى، فإليه يصعد يبقى دل ذلك على علو ذات الله عز وجل، هذه واضحة، أن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي ما يقول المرء من أعمال صالحة وكلمات حسنة هذه ترفع إلى الله، ترفع إلى الله عز وجل، الملائكة يكتبون ذلك وترفع إلى الله عز وجل في الدواوين. المهم الذي نريده من هنا هو الصعود أشياء إلى الله عز وجل، دلالة على أن الله علو أيضا، يبقى الصعود دائما والعروج أيضا تعرج الملائكة إليه، وأن لم يأتي بها هنا، يعني تعرج إليه الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة في مسكولان، فالعروج إليه يدل عليك أيضا من أدنى لأعلى، دل ذلك على علو الله عز وجل، لأنه أتى هنا أتى استدل برافعك بالرفع، استدل أيضا بالعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه آيات مهمة برضو اللي بدينا نبينها، لأنه يخطئ فيها البعض والمبتدع يلمزون علينا فيها. هنا هذه الآيات قال فيها فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، طبعا لما جاء موسى عليه السلام ليدعو فرعون فبين له بأن الله عز وجل في السماء، فأراد أن يعني يستهزئ فرعون بكلام موسى عليه السلام، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. أولا البعض يخطئ، هل طبعا الآية هنا أتى بها المصنف ليس ليبين كما يظن البعض، كما يقولون بأن فرعون أثبت علو الله عز وجل، البعض يظن بأن الآيات هذه تبين أن فرعون أثبت علو الله عز وجل، لذلك وهذا خطأ حقيقة، لأن فرعون هنا لما قال هذا الكلام هو قاله استهزاء، قاله إنكارا، يعني هو يعلم، هو موسق، هو في قرارة نفسه نعم يعلم لقول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا موسى عليه السلام لما قالوا إني لأظنك يا موسى مسحورة، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال له موسى عليه السلام لقد علمت، فأثبت له أنه يعلم لكنه جحد. فهذه الآيات ليست إقرارا من موسى كما يظن من فرعون على كلام موسى، البعض يخطئ حتى من أهل السنة في الشرح هذه المسألة، يظن أن فرعون قد أثبت، لذلك يقولون فرعون أثبت علو الله عز وجل والأشعار لا يثبتون، وهذا خطأ، هو فرعون هنا لم يثبت إقرارا، لا ده هو يريد أن يستهزئ بموسى عليه السلام ويريد أن ينكر ذلك، وإن كان هو يعلم في قرارة نفسه لما قال له موسى لقد علمت ما أنزل أولياء رب السماوات والأرض بصائر، وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، ولكن هنا قال من باب الإنكار، لذلك الأشاعرة يقولون إيش علينا، يقول لو أثبتتم علو الله قلتم بقول فرعون، فأنتم فراعنة ونحن موسويين، وهم قلبوا المسألة علينا أرادوا ذلك، فهم لأنهم يعني ينكرون على من يقول ده فرعون أثبت، فقول خلاص أنتم تبع فرعون، فرعون أثبت فأنتم تقولون بقول فرعون، يعني طبعا فرعون من الكفار ونحن نقول بقول موسى. قلنا لهم الآيات الدلالة فيها على أن موسى قد عليه السلام قد أثبت له علو الله عز وجل، فهو لما أثبت له موسى عليه السلام أراد أن يستهزئ بكلام موسى، فهنا باب الشاهد، هنا وجه الشاهد في هذه الآيات هو أن موسى عليه السلام أبلغ فرعون بذلك وموسى نبي، وأيضا فيه دلالة على أن شرع من قبلنا كانوا يقولون بإثبات علو الله عز وجل، فهنا وجه الشاهد انتبهوا له، لأن هنا وجه الاستدلال بعد من هذه الآيات التي جاءت هو ليس قول فرعون، لا، ده أن فرعون أراد أن ينكر على قول موسى. فأنا أقول إذا موسى قال له بإثبات العلو وأن هذا قول الأنبياء جميعا وأن هذا قول شرع من قبلنا ليس شرعنا فقط، وأن هذه من الشرائع التي لا تتبدل، هذه من الأخبار التي نقول أسماء والصفات لا يمكن أن تنسخ، ليس لا يدخل النسخ في أسماء الله عز وجل ولا صفاته ولا في ذات الله عز وجل. فهذه دلالة من هذه الآيات على مسألة أن موسى أثبت ذلك عليه السلام، وأن فرعون ما أراد إلا الإنكار بعد أن علم من موسى هذا الكلام. هذا وجه الشاهد في هذه الآيات وكيفية الاستدلال منها كما بينا. وهذه يعني الخلاصة فيها بأنه شرع من قبلنا أثبت ذلك، وأن موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم من الرسل قد أثبت ذلك أيضا. منها أيضا نأخذ الآية الموجودة ونقف بعد ذلك حتى نحن سنطيل في مسألة هذه إن شاء الله، نكمل الأدلة في الكتاب وفي الشرع وفي الفطرة، وسندل على المخالف أن هذه تحتاج إلى تفصيل وإثبات حتى يعني نرد على المخالفين ويكون عندنا تأصيل في هذه المسألة المهمة جدا، لا نستطيع أن نتركها كذا مسألة العلو، وإن كان هو سيعود إليها في الأحاديث لكن لعلنا الآن يعني نأخذها قبل أن نفارق هذا الفصل. وقال فأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال أأمنتم من في السماء، وهو هنا تبين هو أن يخسف بكم الأرض، هذا الكلام لا يكون إلا الذي سيفعل يخسف الأرض والذي يطلب منه الأمن هو الله عز وجل. فأأمنتم من في السماء، هذه إثبات لعلو، والسماء أين؟ في علو، في ارتفاع، في أعلى، فمن في السماء أي الله عز وجل. ولكن هنا طبعا لابد فيها من بيان كلمة من في، لأن جاءت هنا بفي، هل في معنى الظرفية؟ لأن لو قلنا بمعنى الظرفية سنقع في إشكال، لأن الظرف الآن يحده حد ويكون فيه حدود، وهذا الكلام لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل. فإذا من في السماء هنا ليست بمعنى في الظرفية، ولكن هي بمعنى على، بمعنى أأمنتم من على السماء. طب هل عندنا نظير؟ نعم، حتى لا يقول أنتم تأولون، قلنا لا نؤول، الكلام من كلام الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى حكيا عن فرعون بعد أن سجد الصحراء لموسى وعلموا بأن الحق مع موسى، فقال لأصلبنكم في جذوع النخل. طب هل هو سيفتح النخل ويضع الصحراء جوه جذوع النخل؟ لا، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فهنا في لايق بمعنى على. وأيضا فامشوا في مناكبها، الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها في الأرض، هنفتح الأرض ونسير داخل الأرض؟ لا، نمشوا في مناكبها أي على مناكبها. فهنا في هنا ليست بمعنى الظرفية لكن بمعنى على العلو أو يعني على الشيء. فهنا هذه أيضا أمنتم من في السماء أي من على السماء، فهذه تحل لنا وليس تأويلا، بل هو من الشرع بيّن بأن فيه تأتي بمعنى على، وقد تأتي فيه بمعنى الظرفية أيضا. فهنا آمنتم من في السماء أن يخسف بكم أي من على السماء. طيب هذه الآيات التي جاءت في التي ذكرها المصنف، احنا لابد كنا نعرج على السنة وعلى الشرع وعلى الفطرة، ثم سنأتي بالشبهات التي أتوا بها نرد عليها، بس أنا أعتقد هذه نفردها الأسبوع القادم إن شاء الله حتى يكون يعني المحاضرة كاملة في مسألة العلو يعني نبين فيها. ولو تدخلنا في المعية، لأن المعية أيضا من الشبهات التي يتكلمون عنها في الرد على العلو هي المعية، وهي ذكرها المؤلف بعد ذلك معنا في بعد العلو، فإما ندخل إن شاء الله هذه كله مع بعض أو على حسب الوقت إن شاء الله. طيب أنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو فيها أسئلة جزاكم الله خيرا.